العودة على كل ما جد بالجهة على مدار أسبوع. مش يرافقني بنوران الأجهزة التقنية أصدقائي وزملائي كل من بونها بن عبد الله ونبيل الشابي، تحية لهم، تحية لكم أيضا، تصلكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نبزاوة. والتواصل والتفاعل معنا يجرى الاتصال على رقم 75 493 859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحة راديو نبزاوة. إذا تباعا كما قلت باش نحاول الأحداث مبوبة وفق الأيام، انطلاقا من يوم الاثنين وصولا إلى هذا اليوم، باش نحاول العودة قلت على مجريات الأحداث. أحداث بالجملة كانت شهدتها الجهة على غرار يعني نقولوا بعض التحركات اللي كانت على خلفية المطالبة ب يعني تسوية وضعيات، يعني سواء كانت مهنية أو بالتدخل على غرار ما يحدث في قرية نبيب من معتمدية قبلي الشمالية، والعودة إلى الجلسة الصلحية بين ظفرين اللي انعقدت بمقر ولاية قبلي يوم الاثنين الفارط، ومخرجات الجلسة بالإضافة لقولوا صيحة فزع اللي أطلقها عدد من فلاحة مشروع رأس العين حول يعني البئر يعني العميقة بين ظفرين، وكما قلت تحرك سواء كان رجيماتوغ المعطلين على العمل أو بعض كما قلت النقاط الأخرى تباعا، باش نحاولوا نتبعها من خلال العودة إلى التصريح، وأيضا قلت من خلال تقييم لحصاد أسبوع كامل بالجهة. خليني نبدأ قبل، يعني كان ثم نداء بين ظفرين من عدد من الركاب لامتطوا صباح اليوم يعني الحافلة الوطنية، نقول النقل الشركة الوطنية للنقل بين المدن، واللي وقعت يعني عطب على مستوى منطقة العمام من معدمية الكتار من ولاية قفصة، وفي اتصال الآن قبل ما ندخل الحصة تقريبا بخمس دقائق كان معنا السيد نزار لاغا يقول وقع تجاوز الإشكال والحافلة يعني خذت طريقها لتونس العاصمة، لكن السؤال الذي يظل مطروح إلى متى ستتواصل معاناة أهالي ولاية قبلي مع هذه الشركة؟ نقولها للأمانة وصراحة، يعني عديد النداءات وفي كل مرة مسلسل التذمرات يعود ليطفو على السطح من جديد، ولكن دار لقمان بقيت على حالها والوضع ظل يراوح مكانه. نأمل خاصة خصوصية هذه المنطقة سواء كان المناخية أو بعد المسافة عن تونس العاصمة أو العكس بالعكس يعني من تونس في اتجاه قبلي، نرجو أن تتدارك هذه الشركة أمرها يعني من خلال توفير أسطول يستجيب لي قلت أسمعناها كل مقاومات الراحة في هذه الجهة. إن شاء الله على كل الأكيد أنا بشكون عودة على هذا الموضوع وبعض المواضيع الأخرى تباعا سواء كان في حصة مشاغل نبزاوة أو في نسمات صيفية. بران نخرج فاصل موسيقي ثم نعود تباعا لتقييم حصاد أسبوع كامل من الحصة. تفضل. من عدة ولو down. سنين لو فينا من عيد ماضينا حتى كل دمع بكينا كنا بالضحك محينا الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مشاغل نفزاوة كل ثلاثة من الحداش لنص نهار ونص مع الهادي بوصفر. هي مش مشاغل نفزاوة، هي أحداث الأسبوع على كل مشاغل نفزاوة. شغل نهار ثلاثة برا شغل ثلاثة جاي. على كل نرجع مجدد مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في تقييم لأحداث الأسبوع. لكن خلينا نبدأ من آخر الأسبوع. إحنا باش نبدأ من أول أسبوع، يعني باش نبدأ من آخر الأسبوع في إطار مواكبة لمشاغل أهالينا أينما كانوا في هذه الربوع. اليوم موضوع النقل يطفو على السطح من جديد، يعني موضوع الشركة الوطنية للنقل بين المدن. خلينا نقولها صراحة، هذا المسلسل المكسيكي يعني اللي طال أكثر من اللزوم، معاناة بالجملة بالرغم من الوعود وبالرغم من هكذا يعني يقولوا تحسينات على مستوى الخطوط، لكن كما قلت دار لقمان بقيت على حالها أعطاب من يوم تطرح أكثر من سؤال. ورينا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم حالة من الاستياء وحالة من الغضب، وكان حتى شكون تدخل معنا في برنامج عم سالم، وكانت حافلة تعرضت لأعطاب على مستوى منطقة العماية من معتمدية الكتار من ولاية قفصة، كانت في اتجاه تونس العاصمة. نعرف حرارة الطقس ونعرف خصية المنطقة. على كل في هذا الإطار يظل يقولوا لي الزملاء ثم تليفون معنا في إطار مواكبة قلت لهذا الموضوع. ألو عسلام. أهلا وسهلا سيدي. سي عبد الحميد. تحياتي سيدي. عيشك ربي يفضلك سي عبد الحميد بوالي، شحوالك صحة لباس العائلة لباس. والله الحمد لله. عيشك سيدي كريم. تفضل. بربي أولا نستعصم ملاحظة سم زوج ملاحظات منهجية قبل كل شيء. تفضل. اولا حكايه النقل في قبلي هو راهو جزء من مسلسل بتاع حجره، نقولها بصراحه معنا جهاتنا ديما في الترتيب الاخير كل شيء. وشفنا من حيث نوعيه الكيران يجيبوهم لنا، ومن حيث معنا حتى الشوفيرات يختاروا ديما العصبيين. هذه مره واحد سالته قلت ايش بكم عملتوا تارجت اللي بيعطيني طريحه معنا اي معنا كار توصل الخمسة على الصباح وصلت 8 نهارك بس. وثم ملاحظه منهجيه ثانيه، تفضل. راه المشكله سيدي ما هواش في الاداره اللي هنا، المشكل من فوق مركز جماعتنا اللي هنا مثلا كما في نزار مثلا لاغا ولا في يوسف القلالي. والله يا اخويا مريم كان كل خير بصراحه، اولاد بلادنا اولاد عم فهمتني. وثم افكار يعني كليريتار امس مثلا كان يقول لي وصل تونس تقريبا بعد وقت ساعه ولا اكثر. معناها ثم بطء حتى في بس. وثم حدث وقع تقريبا عام 2018 اي هذا اللي كنت شاهد عليه باعتبار ان ولدي وقتها في كار. هذه الكار تحرقت. اي. كار سمعتوش بها في الحديث ولا وين؟ غطى تبعناه الحدث. يعني لا شيلوا على العباد لا طو تعويضات لا حتى شيء، طفوا الضوء تماما ومر الحدث يعني مرور الكرام. والله حسب الروايه اللي تتاكد منها وقتها حتى الشوفير بتاع الكار هرب معنا، خلى اهل الدليل في البلي وهرب معنا. شيء معناها نروح معنا. خلى كار كاكا ومشي. معناها والركاب ساعتها روحوا بوتين من خاص. في الليل راه فهمتني يا خويا هو معناها. وبصراحه يقولوا لهم يتولوا بينا شوي معنا على مستوى نوعيه الاسطول، على مستوى مده الرحله، على مستوى حتى الاطار معنا. علاش ديما الكار الخايب اللي قبل الى اخره معنا. وهك هو سي هادي. كل الشكر على كل حال. يلقوا نلقوا هذا صاغي على الاقل من الاداره بتاعتهم هذه اللي ان شاء الله. ان شاء الله هذا يكون موضوعنا حتى باش يوقع الاتصال على مستوى مركزي نعدوك ان شاء الله معناها. لا انا متاكد في هذه ان الجماعه اللي في قبلي هني المكتب اللي في قبلي ما عندهم حتى مشكله معنا بصراحه. وما لانه كان كل خير هو المؤكد سي عبد الحميد انا باش يكون يحظى بمتابعه هذا الموضوع ان شاء الله في مشاغل نفزاوة ويكون الاتصال على مستوى مركزي. كفانا يا اخوي كفانا 60 عام ولا اكثر بصراحه وعليه في المؤخره ياسر بصراحه ياسر. كل الشكر ليك نقدره سي عبد الحميد معناها حالة الاستياء بصراحة لأن تو مش مرة ولا اثنين مع المستوى. هو غضب لو كذاش كارت حرك ما تبعوهاش ما يجيبوش كون ذاها لا بربي ما نتحد وقت كارت شعلت راه النار معناها. ان شاء الله على كل الاكيد كما قلت لك سي عبد الحميد نرجع الموضوع. كل الشكر ليك على كل ما تفضلت به. جماعه الاذاعه كله بارك الله فيكم يعطيك الصحه. كل الشكر ليك سي عبد الحميد. نمشوا ناخذوا كان ثم تليفون اخر نبيل في اطار مواكبه لهذا الموضوع. لغالب معناها اليوم الظرف اقتضى ان نتبعوا بدينا من الاخر. احنا كنا باش نبدوا من اثنين وثلاث ولا اربعه في احداث الاسبوع. اليوم ثم حدث يفرض نفسه اليوم معناها عودة تزامنت مع عودة. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية بربي زادة خلينا نقوله توا نهار أربعة عودة أسطول النقل وحتى ثم حجز بشكل مسبق كان على مدار يعني حتى ثلاثة أربع أيام. المشكل اللي وقع في باب عليوة يوم يعني نقوله ليلة الأربعاء ونهار الخميس في محطة النقل هنا في قبلي أن الناس جاية على أساس أن السفرة ليلية، ولكن بالنسبة للشركة ما وقعش تنسيق على أساس أن ما عرفش ما فيهاش بالحظر هذايا ولا كيفاش حظر التجول. يعني الناس اللي قاعدة تروحها في التسلل تستنى ساعات بالتيكيات نتاعها، كان من المفروض معناها إعلام بشكل مسبق والتنسيق بشكل مسبق، ولكن كما قلنا بعد وقع تدارك الأمر تو نعودوا له على كل موضوع بأكثر وضوح. أنا حبيت حتى سينيزار يدخل معنا سينيزار لاغا، لكن يقول اليوم راهو معناها خارج يعني العمل، ان شاء الله على كل يكون حاضر معنا وهو توا سينيزار على المستوى هذا، لكن ان شاء الله احنا باش يكون الاتصال باش ناخذوه محور ملف يلزم يكون مفصول باش ناخذوه وحده ان شاء الله مع في مشاغل نفزاوة مع ممثل عن الاداره المركزيه لهذه الشركه. خلينا نشوفوا هالوضع هذايا، يعني انا الاوان على الاقل لايجاد حل. يظل لي ثم تليفون معايا يقول لي نبيل. الو على السلامه. مرحبا. الو على السلامه، صباح الخير. في الهادي عايشك ربي فضلك. يعيشك تختي سينا في الصوت. اي عسلامة مدام سينا، شنحوالك؟ يعيشك الله يخليك. يعيشك ربي فضلك. يعيشك الحمد لله الحمد لله. اختي سينا رينا التدوينة تدوينة تدوينة غضب اليوم واستياء يعني من سيادتك فيما يتعلق بها بين ظفرين ان صح التسمية هالمسلسل يعني والاشترار هذا المسلسل الشركة الوطنية للنقل بين المدن وعلاقتها بهالجهة. صحيح في الهادي هي التدوينة الحقيقة معناها تعبير على غضب واستياء كبير، وبالحق معناها فاض الكأس من شركة سيئة الذكر سامحوني في الكلمة. معناها المسلسل بالحق ولدت رحلة، رحلة العذاب رحلة الموت. واحد كي يولي طالع ماشي لتونس يولي معناها حاط يديها على قلبه وقت يشوف الزعم بعد 11 بعد 12 ساعة وشنية المفاجآت في اللي باش تعترضوا في الطريق. الشركة هذه معناها بالحق ماهيش معناها ما فماش أدنى احترام للمواطنين في الجهة هذه، سواء من حيث الأسطول المعد للرحلات من قبل لتونس، وتعرف أنت طبعا طول المسافة والمشقة نتاع السفر، سواء من حيث حتى اختيار الـ معناها الأعوان نتاعهم. فما ماشي معتر في كل مرة في كل رحلة، وانت تعرف أني بحكم العمل نتاعي نتنقل بارشا لتونس، دونك أكثر المرات وأقول معناها مضطرة نمشي مضطرة، دونك في كل مرة لازم تصير مشكلة، فما عركة، فما سواق معناها طبعا ديما نقول راه فما الباهي والخايب، لكن الأغلبية الحقيقة ديما فما مشاكل، ديما فما سوء تعامل مع الركاب، ديما فما تهور في السياقة، ديما فما مشاكل في الشركة هذه. المرة هذه الحقيقة مانيش باش نوجه دونك لمنا برشا، كلمنا برشا، عملنا لفت نظر برشا، حكينا مع معناها في الإعلام حتى في الراديو ألف مرة نسمع في عبيد معناها تتكلم وتعبر على تذمر نتاعها واستياءها من خدمات، لكن قد اسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي. الناس هذوما معناه بالحق مانيش في قائمة اهتماماتهم، مانيش من ضمن أولوياتهم، ربما مصنفين معناها مواطنين درجة من عرش قديش حتى ثانية ولا ثالثة، من با معناها درجة ثانية ولا ثالثة. دونك الخطاب نتاعي باش يتوجه توش نبدلوا المتلقي، ما عادش السيبل نتاعنا، ما عادش الشركه هذه كما قلت اللي الشركه الوطنيه الحقيقه الوطنيه ما هيش أديكوات مع خدماتها ومع الواقع نتاعها، دونك نقولها الشركه هذه وكهو. دونك السيبل نتاعي في المره هذه باش يكون هو القبلاويه. ان شاء الله هو اختي سينا ان شاء الله غدوه خذ في تعويض لزميلي احمد العامري في المتينة الغدوه ان شاء الله نحاولوا نتصلوا على مستوى مركز نقدروا اليوم انا حد اليوم ممكن ما نلقوا حتى طرف على اساس اداره، اما الاكيد ان باش يحظى بمتابعه هذا الموضوع. أنا الأوان على الأقل أنه نكونوا ثم على بينا بتولي، يعني أنا أعرف الإدارة المركزية على بينا، لكن على الأقل على بينا هي من الأعطاب، ولكن ما هيش على بينا ربما من حالة الاستياء. اليوم نعرف طقس وخصوصية وظروف وطلبة ومناس مرضى. على كل الأكيد الأكيد أن باش يكون هذا محل متابعة. كل الشكر لك مدام سينا. فضلي مدام أمان. النداء نتاعي كما قلت لك بالحق نكمل النداء نتاعي اللي هو للقبلاوية، كان نهار ولا نهار ونص معناها سفرتين فقط، انه الناس تقاطع سفرتين برك، سفرتين كهو تخرج كار فارغة، حتى عبد ما يركب حتى مهما كان معناها السبب يتصرف بأي طريقة وتبقى سفرتين يخرجوا فارغين من قبلي طو تشوف وقتها يتحركوا سينو طو باش تقول لي باش نادوا ونكلموا ونحكم على المركزية. اخي المركزية يعرفوا كل شيء ويعرفوا انا الكيراني اللي تمشي لقبلي وانا هم مش وفرة اللي يهبطوا لقبلي وقديش عدد السفرات واسك السفرات هذه مناسبة ولا نستحقوا اكثر من العدد هذي الموجود. هذي الكل راهو يعرفوه في الهادي واضح اكيد. احنا يلزمنا وقفة واحدة توا الناس تقاطع بالحق، ادعو الى مقاطعة خدمات هذه الشركة لمدة حل نهار ريت تخرج كار الليل والكيران الزوز اللي في النهار يخرجوا فارغين وسترون النتيجه. قلت ليه خلي ديما راهو فما برشا عباد يخاطر كرهبته ويتعدى وقعدوا معناها في الميزيريا هذه وكاو. واضح، كل الشكر ليك مدام سينا العزابي على تدخلك ان شاء الله على كل ان شاء الله. هو كما قلت لا شوف لم قدروا يعني بصراحه لو كي جيت لهم تعذر اليوم وصل الوضع يعني لمسألة أصبحت لا تطاق. اليوم قدر أنت أنك ثم إنسان مريض، ثم مسن، ثم طفل صغير، أسيدي ثم حتى مواطن عادي. اليوم إذا نتحثوا على مفهوم الحق والواجب راهو مفهوم كبير ياسر. يلزم كما أنه ثم مفهوم واجب تجاه الشركة يلزم زادة مفهوم حق الشركة تجاه هذا المواطن. راهو كي نتكلموا هك لنا نقلبوا في عباد ولنا هذا حق مواطني. اليوم رانا تحثوا على مسافة تناس 500 كيلومتر وأكثر، تحثوا على سفرة 9 ساعات تجيب بها أنت في طائرة تدور بها عالم الكل وترجع، وأنت ماشي لتونس ممكن الطيارة ترجع تعمل السفرة توصل الوحدة متاحة في أي قارة من القارات، حتى 3-4 قارات تدور عليهم طيارة في 9 سوايع هيك ما نبيل، وأنت ممكن ما زلت حدا القروان خارج من القروان شوي. اليوم رجاء رجاء رجاء نعاون. ثم حاجة أخرى بربي مسألة حساسة وقلتها، أنا كان سيد هذا رئيس المدير العام قبل وفي جلسة في الولاية لواحد من الناس كان قلت له بربي نحب نسألكم سؤال، بشكون وقع الاستئناس وقت تحدوا توقيت متاع الحافلات؟ نحب نسألكم وقتها وموجودين السلطة وكل شيء، خذيت الكلمة يا سيدي عدلوا الأوتار، اسألوا المواطنين. انت بالله بربي الكار اللي خرجت لك 9 متاع الصباح في الشتيشات، 9 متاع الليل في الشتيشات، تحط 3 متاع الصباح في باب عليه 3-3.5 4 دي حتى اخوه باش يمشي طبطب على اخوه يحشم الواحد يسكن في تونس غادي. نعرج يعني استنسوا بآراء المواطنين، اسيدي ناخذ وقت معين، اسيدي كل مثلا نص الليل ماضي ساعه بميذيره ونحكي لك باللي يا سيدي يوصل كذا نحاول، مش التسعة انت اخترتها وفق شنو؟ 9 متاع الليل وفق دراسه معناه استشرت فيها مواطنين، استنس بمواطنين، معناه خذيت 9 متاع الصباح 9 متاع الليل من قبل لي 9 مندوز معناه تعالى يا مواطن في ربوع معناه المناطق دي اقعد في محطه بداوة يضرب لك 6 قهاوي 7 قهاوي الصباح مازال ما طلعش لدارات تحل كذا، نحاولوا نعدلوا توكي يوصل انسان 6-6.5 7 معناه منطقي جدا يقد يقضي قضيته وثم الكار الاخرى كانت نصها، اما تعالى 9 وتوصل انت وهو عندي زاده بصراحه خلينا نقولوا انا نطلع ونمشي معناه ثم شوفره ساعات 4:30 لان الشوفير مسك يفكر باش يروح باش يمشي يرقد يوصل تونس ماذا بيه بيزي يرقد باش يحط راسه باش نقودو عارف روحه مسخر باش يمشي يخدم في مكان اخر. اليوم نعدلو ونشوفوا الناس نعملوا. انا الدراسه هذه تمنيت ان الشركه هذه تهبط على مستوى الجهه هنا وتشوف يقع كل شيء الاستماع والاستئناس وضبط توقيت تتماشى يعني وطبيعه كذا، ما تحطليش يا سيدي كيما واحد راه منطلق مثاله من سيدي بوزيد ولا من قرصه تحط نفس التوقيت المنطلق من قبلي، هذاك راهو من قرصه مثال نقول له تيوصل ابكر شويه 9 تيوصل، ما ريتش اني ريت كان هاني نهبطوا غادي ريت 3 خطوط ولا 4 خطوط توصل ل4 تاع الصباح 5 تاع الصباح اللي هي قبلي وتطاوين مثال هذون ويزوز ولايات هذون تقريبا. اليوم نحاولوا شويه نرجعوا للموضوع هذا هو بدنا بيه كان باش يكون في الاخر، لكن اليوم تطرح كان هو في برنامجنا معناها حتى في معناها في اعدادنا البرنامج، لكن ما كناش واخذينا من زاويه هذه، كنا واخذينا من زاويه المواعيد معناها كيفاش اللي تغيرت من الليل السفرات اصبحت في النهار دون اعلام المواطنين في اخر وقت، لكن اليوم الموضوع طرح نفسه موضوع الاعطاب والناس المطيشه اليوم في السخانه هذه رجعنا له هو تو باش نرجعوا لي اصل البرنامج. اصل البرنامج يعني ايش معناه اصل محتوى البرنامج من البدايه بعد يعني هاو باش نذكروا باش نرجعوا على الاحداث اللي شهدتها الجهه من يوم الاثنين الى يوم السبت. باش نخرجوا فاصل موسيقي نبيل ثم نعود ل يعني تناول مختلف المحاور البرنامج. حبي لك أكثر من الأول، أكثر من الأول، وأحب تاني وأعمل في حبك ده مستحيل، قلبي يميل ويحب يبغيك أبدا أبدا، أهدى الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أحداث الأسبوع كل أحد من 11 نص النهار مع الهادي مصفى. مجددا تحية لكم أينما كنتم في أحداث الأسبوع، كما قلنا عودة على كل الأحداث اللي شهدتها الجهة تباعا يعني على مدار أسبوع كامل. على كل يظهر لي اليوم باش تحثوا على، وكان حتى زميلي بنان بن عبد الله مشكور كان تحول أمس في إطار انفتاح هذا المنبر منبر راديو نفزاوة على مشاغل أهالينا في كل مناطق الجهة، كانت تحول أمس إلى أرجي معتوق اللي الحدث اللي ما زال يلقي بظلاله اليوم في هذه المنطقة هو الاعتصام المفتوح اللي يدخلوا فيه عدد من المعارضين على العمل بمنطقة أرجي معتوق في متاخل المعتمدية طبعا على خلفية المطالبة بحق في التشغيل. على كل في الإطار هذا يظلي كان ثم تليفون برهان، ثم تليفون. ألو على السلامة. ألو على السلامة أخوي. مرحبا أخوي الغالي، شنو أحوالك؟ لاباس عليك. شكون معايا الساعة؟ العيد عمران من أرجي معتوق. بالعيد. أهلا بالعيد، شنو أحوالك يا عيد؟ الحمد لله. وينك أخوي الغالي يا عيد؟ تحية لي كل مستمعي إذاعة نزاوة. من خلالك أنت تحية لأهالينا في أرجي معتوق، وإن ربي يحفظكم وربي يعطيكم الوقت الطيب. عيد تاي أخوي الغالي. اليوم الاعتصام لازال يلقي بظلاله اليوم، ونقول بالنسبة لعدد من المعطلين خلينا نقول في منطقة أو في معتمدية أرجي معتوق داخل مقر المعتمدية، أولا يعني شنية مطالبكم تحديدا، وهل وقع الاتصال مع التفاوض مع سواء كان المعتمد المنطقة أو ربما أي طرف على مستوى جهوي أيضا؟ بالنسبة لنا احنا سيدي دخلنا في اعتصام ووقفات احتجاجية للمطالبة بحقنا في التشغيل اللي يضمن لنا الدستور واللي من شأنه انه يحفظ كرامة المتحصل على الشهادة العليا الذي اصبح تو في وقتنا تو معناها في الحضيض. بالنسبة للمعطلين عن العمل برجي معتوق قرأوا وتعبوا وربي يعلم بينا قديش تعبنا من أجل هذه الشهادة العليا، ومن بعد يشد الدار ولا يشد القهوة وأصبحنا نشاهد عدد ملاحظات من الاستهزاء والسخرية من المجتمع. اليوم طلبنا أن باش يلتفتوا للفئة ذي من أصحاب الشهادة العليا للرقي بكرامته، على خاطر تو اليوم أصبح ك المعطل عن العمل من صاحب الشهادة العليا كغيره من المواطنين لا يتميز بشيء عليهم، كي قري كي بلاش ولا واضح. عيد يعني هل وقع الاتصال مع يعني طرف من الأطراف معتمد المنطقة باعتباره معناها ممثل للسلطة الجهوية هناك أم ماذا؟ بالنسبة للسيد معتمد برجي معتوق تم الاتصال به، لكن هو الآن خارج المنطقة في أنا عنده كونجي، لكن مرعنا إنه مو بالنيابة، مو ثم بالنيابة معتمد الفوار أعتقد، والأكيد أنا مو معتمدية مش باش تبقى فارغة، معنا نعرفه إحنا تولى الأولي بالدولة يخرج مسؤول معناها مثلا يعوض بالنيابة، شكون معناها ما يبقاش فارغ لحد الآن ما فماش حتى طرف معنا لا معتمد للسيد الوالدة لا حد معنا ما تفاعل معنا حد أبار إذاعة. أنتم بارك الله فيكم اللي وقفتوا معنا حاليا من اجل باش نوصلوا صوت معناها ان شاء الله على كل هو بشوق على الاتصال. اكيد انا نوعدك انا بشوق على الاتصال بترفي اطار يعني الراي والراي المخالف بين ظفرين. اكيد انا باش نتصلوا وباش نحاولوا نعرفوا الموقف من يعني هذا التحرك، وربما كما قلت شنية التصورات السلطة على مستوى جهوي ومحلي يعني لهذا التحرك، وكيف سيقع التعاطي مع جملة هذه المطالب. عيدا خليلة كلمة الختام. بالنسبة لنا احنا مطالبين حسيه، طالبين حقنا في التشغيل اللي يحفظنا كرماتنا. وهني في رجيم عتوك كيف ما تعرف فم برشة إدارات مسكرة، معناها ليش ما يقعش افتتاحها وانتداب المعطلين على العمل بها. نداءنا من خلالكم انتم السيد الوالي والسادة النواب والحكومة التونسية الكل، معناها باش يقع افتتاح هذه المؤسسات اللي هي جاهزة ويقع انتداب أصحاب الشهادة العليا برجيم معتوب فيها على الأقل تسد، معناها على الأقل معناها أولا يعني معناها تسهل للمواطن قضاء يعني شؤونه غديك وتحفظ ماء الوجه بالنسبة لكم انتم الناس اللي طالت بطالتهم. معناها طبعا اليوم كيف ما قلت لك في الهادي اصبحنا معنا نعاني من التهميش حتى من المجتمع بحد ذاته. معنا تو يقول لك قريت وش عملت من بعد اي من بعد، يقول تلقى نفس الحكاية انت وياه، وإلا هو قاعد يخدم على راحة وانت كنت تقرأ ما عملت حد شيء في حياتك، ما بنيت حد شيء. واضح ان شاء الله على كل اكيد عيد باش نتبعوا الموضوع هذا، معناها لان المازال متواصل مادام الاعتصام، مادام معناها يبقى ديما محل متابعه. ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. هذا يعني موضوع الاعتصام. توا برهان باش نمشوا تباعا اليوم نتحدثوا على الجلسه. برهان ثم تليفون ولا لا؟ به ثم جلسه يعني يقول لي برهان برهان يعني اليوم قلنا هذا اعتصام رجيم، معناها باش نسمعوا فيها ثم شكون تكلم معنا تدخل معنا في اعتصام رجيم، باش نرجعوا يعني اللي متدخله كنا نسمعوا في العيد نسمعوا متدخله في هذا الاطار. تفضل. بالنسبه لنا احنا دخلنا في اعتصام مفتوح عن حكايه من نهار الاثنين، مطالبنا مشروعه كما عارفين الناس كل طالبين حق التشغيل. وتصلنا بالمسؤولين لهنا وخاطرنا عندنا سنوات مش اول مره هذه. عندنا سنوات احنا ناضلوا وفي انتظار لفته من المسؤولين شعارنا حق تشغيل حق مش مزين. من نهار الاثنين بدينا الاعتصام تاعنا ومواصلين باذن الله. هذا كنا يعني في هذا الاعتصام كما قلت، هذا حدث من الاحداث اللي شهدتها الجهه في خلال هذا الأسبوع. أيضا مش نرجعوا مع تباع التوى نعرفوا مقر ولاية قبلية صارت فيها جلسة صلحية بحضور عديد الأطراف يسوى ممثلين على السلطة الجهوية ممثل عن مجلس النواب الشعب أيضا وأيضا عدد من مواطني المنطقتين بالإضافة إلى السلطة الإدارية والمتداخلة وأيضا المنظمات. الجلسة فيها مخرجات على كل سي نجيب البكري هو كان ممثل عن ربط حقوق الإنسان فرع قبلي كان يعني تدخل معنا في هذا الإطار وكان أعطانا يعني ما تم التوصل إليه وربما كما قلت تصورات الهيئة أو عفوا فرع حقوق الإنسان لجملة المشاكل العاقة خاصة فيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية، الملف الذي ظل جاثم على الصدور هنا وخنقلوها صراحة ملف تابو. كل الأطراف بدون استثناء ما كانش عندها الجرأة في تناول هذا الموضوع اللي بصراحة يعني أنا نقول قنبلة موقوتة في هذه الجهة في كل مرة توحي بهكذا شرارة. الآن الأوان اليوم للتدخل من أجل فض كل إشكاليات العالقة حتى لا تكبر مع الأجيال هذه ويكون مصدر خوف في كل مرة. على كل نسمع سي نجيب ثم نعود. والله بالنسبة للإشكال المنشية تنظار هذا معناها حل الحمد لله بواسطة معناها المنشية تنظار اللي ما كان كما هو معروف التعمى تمس جلسة تحت إشراف السيد الوالي اللي أعد معناها أعداد جيد للخروج باتفاق معناها مرضي للطرفين وهو العودة إلى أرشيف الولاية اللي فيه معناها جلسات قديمة وفي معناها تقسيم قديم بحضور معناها الفنيين والأصحاب معناها المسؤولين عن الملف هذاي واللي معناها قيس الأراضي شؤون العقارية الفلاحة وحضور النائب الأخ زهير المغزاوي وحضور المجتمع المدني وحضور معناها جمعية مناهضة معناها الفساد معناها، وكان معناها دفعنا كنا جميعا، وكان معناها الجو معناها لطيف جدا وأخوي جدا إلى غير ذلك، والحمد لله تجنبنا، وإحنا رانا متمسكين توصلنا هذا الاتفاق، وإن شاء الله معناها تم اللجنة هذه والنقطة اللي فيها الخلاف معناها الخلافية معناها تقسموا بأخوية معناها على نصفين على الأخيان اللي قبلوه ورضوا به، وإن شاء الله إحنا ما زلنا متمسكين باقتراحنا أن نستبق معناها الأحداث هذه راهي موترة كلها بين القرى إلى غير ذلك، سواء معناها بطبيعتها أو بفعل فاعل أو باستغلال معناها كذا، إحنا رانا معناها كرابطة مع حل مشاكل الجهة، رانا معناها فعلا معناها صوتنا مرتفع من أجل الجهة، وكل كل نائب أو كل مسؤول في الجهة، وإحنا نبحث ونتحسس أن كيفاش نكون معناها لوبي من أجل الجهة، الجهة هذه مهمشة من قبل الاستعمار وعاد الاستعمار وبعد معناها في عهد الاستقلال، فإحنا توقيع دورنا إحنا كرابطة رانا منجمع أكثر من فرقة، وإحنا مدين يدينا للجميع بدون استثناء. والتعليق باش نعلقوا اليوم، لازم تكون عندنا الجرأة، راهو ما نبقوش نستنوا في شرارة العنف لنتوقع باش نعيطوا نقولوا هاي تعالوا نقعدوا، خلي تولي في ثقافتنا تكون نستبقوا الشيء. اليوم للأسف كأن قضاء الجهة هذه نبقوا نستنوا في هكذا مواجهات، وحتى ان لا قدر الله يصير ما يصير وبعد هاي تعالوا نقعدوا. أني علاش نحب نسأل سؤال اليوم، علاش ما جنسناش الناس كل في الطاولة ونطلقوا مبادرة يا سيدي هات الملف هذايا؟ اليوم مش باش نقولوا باش نقولوا ثم أطراف تخاف تحبش تجبد الملف هذايا، مش معناه ما يسالش نخلوه الملف هذا لنطيح ركبة ورا ركبة ويكبر مع صغارنا وفي كل مرة نخلقوا علاقات عدائية ليه؟ وبعد أنا حضرت في الجلسة اثنين اللي فات وبعد اليوم في الإعلام تلفت وقالوا والله يودي الإعلام مش داخل، ما تعملش يودي مش الإعلام، الإعلام حتشير والعالم هذا قرية صغيرة، ريت هذا هذا هذا قرية العالم اللي يكون فيه قرية معناها ما ثم حتشي، معناها اليوم ما حاش نولوا نحملوا المسؤولية الغير، هات نحملوا مسؤولية أنفسنا، هات تكون عندنا شجاعة في لحظة ونقولوا احنا اشتغل من الاعلام يا اخي كذا، خليني من الاعلام يا سيدي ما تحبش احكي بيك والناس وكذا، اسيدي اقعد اجلسوا. اليوم رانا ما نحاولوش نحلوا الموضوع وحده، اني تمنيت وقلناها لهم في الجلسه، اليوم ناسس طنبار ومنشية علاقات مصاهره وعلاقات قرابه، وكنا في البلاد هذه 168 الف ساكن كنا علاقات قرابه تجمعنا، وكنا على يا سيدي حتى ماهيش علاقات قرابه نعرف بعضنا حتى مش من قريب من بعيد. اليوم هاتوا نعم تحثوا على عزلة اقتصادية وعلى التنمية وعلى كذا، إني عزلة تنمية بدون أن اليوم ما نصرحوش أنفسنا ونقعدوا في جلسة ود مع بعضنا وننزعوا ننزعوه هذا نعرف راهو تشوف لنا نلقوا في الدروس في الناس لحد شيء، أما اليوم تركة أرث خايب ياسر وقاعد يكبر، خلوا نقولوها قاعد يكبر، وباش نحلوها في المنبر هذا في إذاعة نفزا وباش نحلو الملف، وتفضل ما عندنا منش خايفي وما ثم حتى واحد عند الخوف، وتفضل هات نقعدوا سيدي، راهو عيب راهو عيب رانا عيب كي نحكوا كذا وكذا واحد يقولك شنو وكذا، يودي هاتوا فكوا علينا كل شيء يتحل، راهو حدود ترابيه اخويا، انت السلطه تحملي مسؤوليتك، الناس كل تحمل مسؤوليتها، منظمات تحمل مسؤوليتها، احزاب تحمل مسؤوليتها، اعلام زاد احنا لازم نتحملوا مسؤوليتنا، تكون عندنا شجاعه ما نقوش نستنوا في كل مره يا رسول الله معناها اننا كذا على خد تي ما هو بالحوار، تعالوا نقعدوا مع بعضنا الناس كل هذا انت تصورك هذا انا تصوري لي كذا وكذا ونشوفوا، والاكيد الاحتكام ثم احتكام ما نقولوا احنا معناها نطالبوا ان بحياد وترشنوا وكذا، ما موسى قضايا خلي اخويا القضاء يقول كلمته، خلي القضاء يقول كلمته وبعد عندك تصورات اخرى ومجالات اخرى باش كذا، اليوم يا رسول الله مسلسل عنف وهذا يضرب في هذا وذاك يضرب في هذاك، والمشكله هاو يا سيدي كمل تاك غدوة تتلاقى انت وياه وهو بعد غدوة تتلاقى انت وياه، معناها رجاء رجاء انا رجاء نحاولوا نتجاوزوا باش بتوفر العزائم والنوايا الصادقة، راهو يتجاوز كل الاشكال، هذا تعليقنا، وان شاء الله يا ربي في هذا الموضوع في هذا المنبر اخر مرة نتعرضوا الحاجات زي هذه يا ربي، هاجي باش نمشوا للتنمية. انا نقول لكم كلمة نحبوا في استثمار وانتصاب الحساب الخاص، احنا تيمون مشجعناه احنا باش ينتصب الحساب الخاص كي يسمع بالمشاكل العقارية هذه اللي جيت يقدم باش يعمل مشروع تي حتى كذا تي هاتوا نحل. وفي الاخر نقول لكم حاجه او نقولها كلمه ما زين مناشيره ريت ساعدك يا فعل الخير ضيف راك في الدنيا هذه وتمشي على روحك. هذه عندي ما نعلق. هاي نمشوا لي صيحة فزع كانوا أطلقوها فلاحة منطقة أو رأس المشروع رأس العين بجنعورة حول قلو بين ظفرين يعني عدم الإيفاء وهكذا وتأخر باش ما نقولش كلمة. يقولوا أن اليوم طال الانتظار في هذا المشروع واليوم ثم ناس تضررت بالجملة سواء كان منهم المنتصبين لحساب الخاص أصحاب مشاريع أو أصحاب البيوت المحمية. في هذا الإطار كنا قد استمعنا إلى فلاح وأيضا السيد ردمونجي القدري المندوب الجهوي للفلاحة بيقبلي برهان. نسمع التصريح ثم نعود للتعليق. مشروع رأس العين هو فيه العين من الحرارية هذه كانت تمد في المحطة الاستشفائية متاع جنعورة وكانت تمد في البيوت المكيفة. معناها حتى الفلاحين بعد ما صارت المشكلة هذه متاع التملح المياه المملحة وبعد ما معناها العين تسكر ضربة واحدة برشة فلاحة معناها تعطلت مشاريعها وتعطل مورد رزقهم الوحيد. ديجا حتى القناة جت قنوات صورت الجمعة اللي فاتت كيفاش الحالة متاع الفلاحين ضمه في قبلي. والمحطة الاستشفائية من 2016 مسكرة ومعناها وما برشا اللي يخدموا غادي معناها برشا عائلات كانوا يخدموا في المحطة هذه ما عادش معناها ما عادش لقين حتى مورد رزق آخر غير معناها كانت حتى غادي يجوا معناها كانت تحرك تجاريا كانت تحرك متحركة المنطقة بعد المشكلة اللي صارت هذه متاع العين الحرارية وما شفناش حتى تجاوب من حتى مسؤول لحد الآن لحد اللحظة. ديما نسمع في التطمينات هاو باش نعملوا عين جديدة والمشكلة زادة حتى في قبلي وفي دوز زادة مشكلة في قبلي برك خاطر المشروع ضايل باش يعوضوا العين التعويضيه هذه معناها باش يعوضوا في جنعوره وباش يعوضوا في العين في دوز. الى حد الان 4 سنوات من التعطيل معناها مش 6 شهور ولا 7 شهور ولا عام ولا عامين عباد مشاريعها مسكره 4 سنين مورد رزق وحيد فلاحه معناها ما عادش لاقي اطلق صيحه فزاعه ما عادش لاقيين ما يعملوا ما عادش ما وقع الاتصال مرارا وتكرارا واتصلوا بوزير الفلاحة اتصلوا بالمندوب قلت لك معناها من 2016 إلى يومنا هذا تنقولوا جو الشهرين متاع الكورونا هذه تعطلت شوي لما حالة فما مشاريع ما تعطلتش مثلا كما متاع البترول متاع المشاريع متاع الحفرة ذي شركات الأجنبية قد تخدم على روحها. أما قلنا على الأقل حتى بعد الشهرين هما وقت آخر مرة اتصلت بسيد المندوب قال في أفريل باش يجي المقاول يبدأ يحفر في العين معناها يبدأ من يبدأ في المشروع هذه باش يطمننا معناها كما العادة فما حتى شيء. هذا كان تصريح أحد يعني أو ممثل لفلاحة البيوت المحمية وصاحب مشروع يعني محطة استشفائية كان حاضر بحضنا يوم الثلاثاء الفارط في برنامج مشاغل نفزاوة رامي محمد علي. باش نسمعوا رد السيد منجي القدري المندوب الجهوي للفلاحة بيقبلي على كل برهان يزيد يقول لي السيد منجي القدري المندوب الجهوي للفلاحة كان دخل معنا على كل لكن مش حاضرة التصريح به هو سيموجي كان أكد وكان دخل ومعنا يحكي ويتحدث يقول راهو اليوم التأخير هذا ناتج عن الظروف الاستثنائية اللي كانت عاشتها البلاد. يقول هذه الشركة من المنتظر أن تحل أواخر شهر ماي بولاية توزر. على كل موجودة التصريحة إذا مش موجود ميسير شانتون به موجود سيد المونجي القدري يقول لي زميلي. إذا نسمع سي المونجي القدري ثم نعود للتعليق. تفضل. هو لمحال راهو شو اسمه كل واحد والمبدأ متاع ثم مبدأ مصداقية حالتين ينكونوا صادقين ما نكونوا صادقين سيد صحيح لذا شاء منع ما كيفش نعود واحد ثم فلاح ما نقول كان بش تدخل مندوب مش لازم كان بش يعطي واحد مانيش نبيع في الريح راهو عندي مصداقيه نقولها معناها كلك سؤال للوضعيه راهي شو اسمه انا نقول معناها تو سي هادي عندنا النواب نتاع جهه كل شيء واحد وهم اللي يمثلوا معناها الجهه واحد ينجموا راهو يعملوا جلسه وينادوا كل الاطراف واحد يشوفوا الاخلال ربما مندوبيه الفلاحه تكون مخله ربما الكلام نتاعي ما يكونش صحيح أنتي نعملوا جلسة نوضحوا فيها كل شيء ما أنا وكان خلي نحبس ال ال ال ويحددوا منها كل الإشكاليات أو إذا سمع متسبب في التأخير أو في عدم القيام منها بواجبه أنا سمع مصداقية نقولوا فيها راو عملنا منها تو بالنسبة للمندوبية نرجع للإطار المندوبية راو قمنا بالإجراءات الكل ومنها وتقريبا الاخر شيء معناها السقف الزمني كان موجود معناها عملناه مباشره معناها في قبل الوباء معناها ان شاء الله ربي يرفع لنا الوباء والغلاء فهمت معناها، عملنا برنامج على اساس الشركه كانت في مارس باش ترجع معناها تكمل بقيه الاجراء الاشغال اللي هي اشغال وجيزه جدا، معناها باش تحط راس البير معناها في في في طازر، ومباشره في شهر ما كان باش تحول لراس العين قبلي على ان تنطلق معناها الاشغال في جوان التو، معناها كان من المفروض معناها اليوم من جوان الشركه راهي منتصبه معناها في قبلي وتخدم مباشره في هذه بعد في الاجراءات هذه. بعد بالطبع معناها الاجراءات نتاع الحجر الصحي العام والموجه واحد انتهت، شركه اجنبيه، شركه رومانيه، فهمتني؟ اليوم هي موجوده في العمال نتاعها الكل موجودين، معناها الموجب طبع اللي هم خارج المهمش توانسه متواجدين معناها في رومانيا، ينتظروا فقط معناها في انتهاء معناها والفتح معناها المجال الجوي لو بطبيعه الحال باش يفتح في 27 معناها اخر جوان ان شاء الله. لو مباشره هم جاي طبع باش يرجعوا لتوزر متصلوا معناها بالزميلي معناها السيد مندوب جهه وتوزر معناها اساس مباشره ينتظروا معناها في فتح المجال الجوي 27 جوان بحول الله باش يرجعوا لتوزر. جميل جدا. كان هذا رد سيدة منجي القدري المندوب الجهوي للفلاحة بقبلي. احنا باش نوقفوا على مسافة واحدة من الاثنين، احنا نقدروا استياء بين ظفرين وتذمر الفلاحين وربما كما قلت طالت المدة، ولكن بالمقابل ايضا لا بد من يعني مراعاة الظرف الدقيق اللي كانت مرت به البلاد في خضم كل هذا. نأمل ان يقع تطويق هذا الاشكال وان تنطلق هذه الشركة خلال الايام القليلة القادمة او الاسابيع القليلة القادمة في الاشغال، حتى نقولوا لا ربما هؤلاء الفلاحين اللي دفعوا فاتورة بعضة بصراحة هم من صغار الفلاحين، وكنت شخصيا مشيت وشفت معاناة هؤلاء اللي اليوم تصوروا معناها فيهم شكون يسقي بالبدون بين ظفرين، معناها معاناة في بيوت محمية. على كل من هنا تجي تسمع هذا تراعي وتجي تسمع الاخر تراعي في خضم هذايا، ان شاء الله يا ربي بدايه الانفراج. احنا كمنبر راديو نفسه وفتحنا النافذه سمعنا الاطراف الزوز وان شاء الله يا ربي يصير كالخير. اي نمشوا يا برهان، نمشوا الى العوده الجامعيه. العوده الجامعيه اليوم مازال برهان خمس دقائق في العمر البرنامج باش نكملوا، اي باش نكملوا مع السيد حسين الطنباري. غدا تنطلق السنه تنطلق استئناف السنة الجامعية، استئناف الدروس بالسنة يعني بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي بعد إجراء يعني التحاليل اللازمة لمختلف الطلبة. ومن المنتظر يوم غدا تنطلق هذه الدروس وأن يشرف السيد المدير العام للمعهد الدراسات التكنولوجية على افتتاح وعودة الدروس انطلاقا غدا من الساعة 8 صباحا. في هذا الإطار السيد حسين الطنباري كان دخل معنا مدير المعهد العالي لدراسات التكنولوجيه بقبلي باش نسمع التصريح ثم نعود للتعليق واختتام البرنامج. كانت العوده المره الاولى في 1 جوان لكن تم تاخيرها لمده اسبوع. ان شاء الله باش تتم العوده يوم 8 جوان. البارح معناها كما ذكرت هبطت الرزنامه الاخيره اللي هي معناها فيها تفاصيل الكل بتاع العودة الجامعية لإنهاء السنة الجامعية دي 2019-2020. هي العودة نهار الثانية إن شاء الله. أسبوعين تدريس لمدة حتى 20 جوان. ثم تليها فترة المراجعة من 21 حتى 24 جوان، والامتحانات من 25 جوان لحد 1 جويلية. بعدها التفاصيل الأخرى تهم وقتش الإعلان عن النتائج ودورة المراقبة بالنسبة لطلبة الماجستير وتفاصيل أخرى بالنسبة لختم المشاريع. وبالنسبة لوزارة التعليم العالي ارتأت مع وزارة الصحة أن الولايات اللي تعتبر أكثر خطورة في بخص فيري الكوفيد ارتأت أن الطلبة والأساتذة والأعوان اللي يخدموا خارج الولايات هذه قبل ما يلتحقوا سواء بالكليات اللي يقروا فيها ولا اللي يعملوا فيها أنهم يعملوا التقصي هذا. في هذا الإطار معناها تم تعيين المعهد العالي كمكان للتقصي لطلبة قبلي والأساتذة من أصلي الجهة والأعوان اللي من جهة قبلي اللي يخدموا خارج ولاية قبلي. باش يعمل التقصي بالتعاون مع الدرجة الجهوية للصحة بالبلي مش كيف يمشوا معناها للمؤسسات اللي يقروا فيها ولا اللي يعملوا فيها يستظهروا بأنهم قاموا بالتقصي وأنهم لا بأس. هذه الإطار العام بتاع اللي صاير معناها تقولي في الفلزات احنا نوفرنا لهم الفضاء اللوجستيك نسموه معناها بصفة عامة وبارك الله فيهم اللي دار الجهوية للصحة مش مقصرين معناها موفروا إيكيب كامل وبتشوف معناها كان الإقبال كبير جدا أمس معناها أو اليوم في استعدادات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي لعودة السنة أو السنة في الدروس بكل يعني أنا نقول مؤسسات الجامعية نتمنى النجاح والتوفيق لكل يعني الطلبة وأيضا للإطار التربوي. هيك نكون وصلنا تقريبا لختام حصة أحداث الأسبوع حاولنا فيها يعني أعمل أحداث اللي كانت شهادتها الجهة الأكيد بشكون لنا عودة لكل الأحداث سواء كان في برنامج الماتينال الغدوة إن شاء الله الاثنين والثلاث باش نعوض زميلي أحمد العامري في الماتينال انطلاقا من 7 متاع الصباح للعشرة ونص متاع صباح تضحك نبيل يعني غدوة باش نجرب الصباح غدوة باش نجرب الصباح لا هو الحمد لله نفيق بكري وانت معايا زادة خير وخير معنا 7 إن شاء الله غدوة تلقوني في تعويض لزميلي أحمد العامري إن شاء الله يعني لباس أحمد غدوة 2 و3 وإن شاء الله نهار مشاغل نفزاوة إن شاء الله بشي تم إرجاء المرة هذه في انتظار أن عودة زميلي أحمد وناخذ ذني البلاستي الطبيعية ثم نسمات صيفية إن شاء الله الأربعاء والخميس باش تبقى متابعة مع زميلتي فاطمة طرابلسي في مرأة وعليها الكلام باش تجيكم بعد حين. الشكر الموصول لكم على ثقتكم المجدة، الشكر الموصول لكم على هذه المحبة، والشكر الموصول لكم على تفاعلك معنا. الشكر الموصول أيضا لصديقي نبيل الشابي من وراء إزازة التقنية وأيضا لبرهان بن عبد الله ولكل أهالينا أينما كانوا. إلى أن نلتقي غدوة الصباح 7 تاع الصباح لكم مني أجمل التحايا. أصبح على خير وفي أمان.